كل اسم منها متضمن لصفة، كل اسم منها متضمن لصفة. نعم، وبقية الفوائد تأتي إن شاء الله. نعم. ما علم أن الأصل فاكله فهو اجتهاد، فهو نعم فهو توقيف، ما علم أصل وقفه رتبه فهو توقيف. استقرار والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن السورة مكية، فما هو الضابط السورة المكية؟ طيب استثنى المؤلف آية منها. نعم، والصحيح طيب اننا عند لنا ضابط في هذا، لانه كل ما كنا ان اي ما يحتاج الى دليل. فاذا كانت مكيه فالاصل انها كلها مكيه. نعم. طيب مما سبق استفدنا ان القران منزل غير مخلوق. طيب لو قال لك ان المنزل قد يكون مخلوقا كقوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مبارك، اذا كان المنزل عينا قائمه بنفسها كانت مخلوقه، وان كان وصفا. والكلام وصف. طيب سبق لنا ان العزه ثلاثه اقسام. عزة القهر وعزة نعم القوة. طيب عبد القادر الحكيم هل هي بمعنى محكم أو بمعنى حاكم؟ تشمل هذا وهذا. إذا كانت بمعنى محكم فهي مشتقة من إيش؟ نعم، اي مشتقه من ايش؟ من اين مشتق؟ انت اذا قلت ضارب مشتق من الضرب، محكم سبحان الله. نعم، من احكام اي من الاحكام. ها طيب مشتق من الاحكام، ما هو عبد القادر؟ ما هو الاحكام؟ هنا سبحان الله الاحكام اسم من اسماء الله، اتيت به من كيف ما حضرت امس؟ اي اجل ما هكذا يا شيخ. نعم الاحكام يعني الاتقان. طيب ويعود الى معنى الحكمه، لان الحكمه وضع الشيء في موضعه، ووضع الشيء في موضعه اتقان. طيب واذا كان حكيم من معنى حاكم مشتقة من إيه؟ من الحكم. أحسن، يعني إذن الله له الحكم والإحكام، يعني موصوف بالحكم والإحكام. تمام. طيب هل يشارك الله أحد في الحكم؟ لا يشارك أحد الشرع ولا الكون. ممكن